sadari engkau sanggup mengambil kembali karuniamu. Dan ku coba selalu mengingat takkan sia-siakan segalanya, karena suatu hari semua akan tiada lagi. Dan di akhir hayatku mohon kau ridho padaku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku ku dan bacaanmu. Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingin langkahku. Ku sadari kadang ku lupa, mungkin ini nafasku yang terakhir. Ampuni kurangnya syukurku, maafkan ku ragu kasihmu. Nanti suatu hari saat duniaku usai berakhir, di akhir hayatku mohon kau ridho pada aku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dari kuku dan bacaanmu. Bersamamu ku ingin dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi selalu hari berganti. Ku yakin waktuku kan singkat. Tuhanku, biar ku genggam dunia ini tanpa mencintainya. Karena ku kan segera pergi, karena ku kan segera pergi. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, oh Allah, jangan jauh dari kuku dan cahayamu. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dari kuku dan cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi langkahku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dari kuku dan cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang. This special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's pray. raise our hands and make dua, like the prophet taught us, and with one voice, let's all say, say, say, Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. You'll share all your joys through hardship, support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua, like the prophet taught us, and with one voice, let's all say, say, say, Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. أدم حبهما الله صلي وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua, like the prophet taught us, and with one voice, let's all say, say, say, Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. مرحبا وسهلا كل منا حلا، هذا العالم أوسع بتنوعنا وأحلى، زينا المباني حققنا الأماني، عيش اللحظة معنا ودندلي ودانداني. الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمة عربية، وهيا هيا هيا هيا ويلا تهيا بسم الله ابتدينا يا مرحب حيا. هيا هيا هيا الحلم سمانا وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا وهيا Neredesin, nerede o gülen yüzün? all for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank a one for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. In front of me, I strongly feel love, and I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, in my heart. بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكرم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو

إحساسي اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة time, rewind, if I could take it undone, I swear that I would. All my life, I know you've been blessing me. You're the only one, the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And the salam, I mean the salam.